بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع مجلس من مجالس القراءات المتواترة، ومع مدارسة كتاب العلامة السخاوي فتح الرصيد في شرح القصيد، وهو كتاب لشرح منظومة الإمام ولي الله الشاطبي رضي الله عنهما أجمعين، وعن جميع علمائنا وأمهاتنا وآبائنا ومشايخنا ومن له فضل علينا جميعا. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، وأن يرفعنا بها الدرجات، ويرزقنا برفقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم وفقنا لما فيه الخير، وألهمنا التوفيق والسداد. كنا نتكلم عن منهج سيدنا الإمام الشاطبي عليه رحمة الله عز وجل في منظومته الشاطبية. اي واحد بيكتب كتاب، اي انت بتعمل اي عمل او اي شيء، لابد ان يكون لك منهج تسير عليه، حتى من ياتي بعدك يكون يفهم غرضك ايه في الكتاب، يفهم انت مسيرتك كيف ما هي مسيرتك، حتى لا يضل فهمه بالنسبة لك. كذلك الامام الشاطبي رضي الله عنه وضع منهجا في منظومته الشاطبية. قلنا اول منهج، اول شيء انه اختار في الشاطبية عدد 7 من القراء كما هو في التيسير، ولكل قارئ راويان ولكل راوي طريق. ده أول شيء. تاني شيء إن هو بيرمز لهؤلاء القراء من حروف أبي جاد، اللي هي الحروف المعروفة أبي جاد هوز. تالت شيء إن هذه الرموز ممكن رموز حرفية وكلمية، يعني كل حرفية يعني آ ب ت ث هكذا، أو كلمية كما نرى حرمي كذا وهكذا، كل له رموز يعني، ستأتينا إن شاء الله عز وجل. والرموز الحرفية تنقسم أيضا قسمين: رموز فردية، يعني مثلا كل قارئ له رمز فرد، يعني ألف لنافع، الدال لابن كثير وهكذا. وفي رموز، والرموز الحرفية فردية، ورموز حرفية اجتماعية. رموز حرفية اجتماعية يعني حرف واحد ممكن يرمز لمجموعة من القراء، حرف واحد يرمز لمجموعة من القراء. الآن نتكلم عن منهج سيدنا الإمام الشاطبي في المنظومة. قلنا أكتر من حاجة. رقم واحد، اختار 7 لكل قارئ راويان وكل راوي طريق، واختار رموز أبي جاد لرموز القراء. والرموز تنقسم إلى حرفية وإلى كلمية، والحرف ينقسم إلى فردي واجتماعي وهكذا. نتابع. قال رحمه الله عز وجل: ورب مكان. أنا عاوز إن أنتوا تنقطوا هذا المنهج. هذا المنهج تعملوه على أية نقاط، 1 2 3، عشان لو جبنا سؤال اذكر منهج الإمام الشاطبي انت معروف، تذكر 1 2 3 وهكذا. قال: وربما كان كرر الحرف قبلها. نتابع البيت اللي قبله عشان يبقى الكلام متصل. قال: سوى أحرف لا ريبة في اتصالها، وباللفظ استغنى عن القيد إن جال. طيب، قلنا إيه؟ تمام، أحسنتم. قلنا إن عندما يذكر الكلمة من منهج سيدنا الإمام الشاطبي في المنظومة، عندما يذكر الكلمة اللي فيها خلاف يذكرها أولا، ثم يذكر من يقرأها أو القراء اللي لهم فيه خلاف بعدها، بعد هذه الكلمة، إن كان سيذكرهم برموزهم يذكرهم بعد الكلمة. وقلنا مثال على كده ايه: مالك يوم الدين راوي ناصر. طيب، وان كان في الكلمه وان كان سيذكر اسم القارئ صريح، فهنا مش هيحصل فيه لبس، ممكن يذكره قبله او بعده. مثل ايه؟ قال: وحمزه اسرى في اسارى، ذكر الامام قبل الكلمه. وأيضا من منهج سيدنا الإمام الشاطبي إن يفصل بين كل كلام كل أحرف الخلاف بحرف الواو، يفصل بينهما بحرف الواو، إذا لم يكن هناك لبس ممكن لا يفصل بينهما بحرف الواو، وذكرنا أمثلة على ذلك. قال: وربما كان كرر الحرف قبلها لما عارض والأمر ليس مهولا، ده كلام سيدنا الإمام الشاطبي. طيب قال الإمام السخاوي: وفي كرار ضمير يعود على مكان جعله مكررا لما وقع فيه التكرار، لأن الشيء يجعل للشيء للملابسة، أو يعود على الناظم اللي هو سيدنا الإمام الشاطبي يعني. ولما عارض أي لعارض من تتميم لفظ أو احتياج إلى قافية أو تحسين لفظ كقوله اعتاد أفصل أو حلا حلا أو علا على. ليه؟ يعني اعتاد أفصل كرر الحرف، حلا حلا كرر الحرف، علا على كرر الحرف، مش هيحصل في لبس يعني. ما علا على يعني حفص مرتين، ما هي خلاص خدنا سيدنا حفص انتهت. حلا حلا هل مقصود سيدنا ابو عمرو مرتين؟ لا، هو ناخد منها حرف للرمز وحرف لمعنى معنوي. وربما جاء مفردا بعدما ذكر في من جماعة متقدما كقوله ذا أسوة تلا. وربما قال وربما جاء مفردا بعدما ذكر مع جماعة متقدما كقوله ذا أسوة تلا، ذا أسوة تلا، حرف التاء دخل في حرف الذال. طب ده ما فيش إشكال طالما ذكر مرة انتهت يعني، ما دي مش هتحصل لك لبس يعني. الذال كوفين وابن عامر مكي الذال لمن ستأتينا الذال، المشكلة العملية تحدث الباسن. قلنا الذال بعد وكوف وبصر غينون أذن وكوف وشام ذالهم. أي نعم، كوفيين والشام، كوفيين والشامي للذال، الكوفيين والشامي للذال. يعني إذا كلمة ذا أسوة تشمل سيدنا نافع وسيدنا ابن عامر والكوفيين عاصم حمزة والكسائي. طب التاء دي لمنين؟ للدور عن كسائي، وسبق دخوله في حرف الذال، اذا مش هيحصل في لبس. دي امثله تضرب ليه؟ تضرب لانه لتكرير الحروف، وطبعا تكرير الحروف مش هيحصل في لبس، كما قال: وربما كان كرر الحرف قبلها لمعارض والامر ليس مهولا. قال: والهاء في قبلها تعود على الفاصله ومهولة من هالان الشيء يهولني هولا، ومنه المهول وهو الذي يحلف على النار، وذلك أنهم كانوا في الجاهلية إذا أرادوا أن يستحلفوا الرجل أوقدوا نارا وألقوا فيه ملحا ويسمونه التهويل، والمهول الذي يتولى التحليف عليها، فمهول من التهويل وهو الإرهاب. تمام كده؟ ندخل بقى فين؟ في رمز كده ذكرنا قبل كده الرموز الفردية، رموز الحرفية الفردية. ندخل الآن في الرموز الحرفية الاجتماعية. الرموز الحرفية سبق: أبجد، أبج، دهز، حطي، كلم، نصع، فضك، رست. دي الرموز الحرفية الفردية. نبدأ الآن في متابعة الرموز الحرفية الاجتماعية والكلمية، الرموز الحرفية الاجتماعية والكلمية. قال رحمه الله عز وجل: ومنهن للكوفي ثاء مثلث وستتهم بالخاء ليس بأغفلة، عانيت الأولى أثبتهم بعد نافع وكوف وشام ذالهم ليس مغفلا وكوف مع المكي بالظاء معجما وكوف وبصر غينهم ليس مهملا وذو النقط شين للكساء وحمزة وكل فيهما مع شعبة صحبة تلا صحاب هما مع حفصهم عم نافع وشام سما في نافع وفتى العلا ومك وحق فيه وابن العلاء قل وحرم وكل فيهما وليحصبي نفر حلا وحرمي المكي فيه ونافع وحصن عن الكوف ونافعهم على قال الإمام السخاوي ومنهن يعني الحروف ومنهن الضمير فيها يعود عليه على الحروف ده تأويل سيدنا الإمام السخاوي قال ومنهن للكوفي والأغفل الذي لا نقط له اللي هو إيه؟ ليس بأغفلة يعني ليست منقوطة والأخفى الذي لا نقط له وذلك أنه ذكر القراء في هذا النظم مرتين وجعل حروف أبي زياد على تواليها تابع الكلام جعل ذكر القراء في هذا النظم مرتين وجعل حروف أبي زياد على تواليها لهم على ترتيبها لهم على ترتيبهم فلكل قارئ ما أصابه منها من الحروف يعني ولا تدخل الواو في هذا الحكم لأنها فاصلة وما رتبهم على هذا الترتيب إلا لمعنى ألا تراه قدم البز على قنبل لعلو سنده وقدم هشاما على ابن ذكوان لشهرته في رواية الحديث وقدم أبا بكر على حفص لثناء العلماء عليه وقولهم إنه العالم الذي أحيا الله به زمانه قاله وكيع وغيره وقدم أبا الحارث على الدوري لتفرده بالكساء ووافق انقضاء القراء للانتهاء إلى الثاء يعني لما احنا أخذنا الحروف على تواليها بمعنى يعني تمشي بالترتيب مع القراء يعني أبج نافع قالون ورش داز ابن كثير البزي قنبل هكذا دي معنى كلمة على تواليها قال ووافق انقضاء القراء الانتهاء إلى الثاء من الحروف يعني لما جينا ناخد السبع قراء ورواتهم ونرمز لهم بالحروف انتهى عدد القراء برواتهم إلى سيدنا الإمام الدور عن الكسائي إلى حرف اللي قبل الثاء وقفهم على قبل الثاء اللي هو حرف التاء في ترتيب أبا يدهز في ترتيب أبا يدهز ولأنها تشترك مع الفاء في المخرج ولأنها تشترك مع الفاء في المخرج وجعل للخاء يبقى فجعل طيب احنا فين من الحروف دلالة عدينا سطر فجعلها وما بعدها من الحروف دلالة على القراء مجتمعين على الترجمة الواحدة مجتمعين على الترجمة الواحدة فجعل الثاء للكوفيين إذا رمز الكوفيين في رموز الحروف اللي هو حرف الثاء رمز الكوفيين في رمز الحروف حرف الثاء لأنهم ثلاثة والثاء مثلثة ولأنها تشترك مع الفاء في المخرج لا هو الفاء اللي هو من كلمة كوفي من كلمة كوفي يعني هو ده تعليل، يعني ده من ضمن التعليلات. ممكن يكون مش على حسب اصلا. دي الساء هي المواليه لحرف التاء في ابي الدهس، هي المواليه. فهو الامام السخاوي بيقول لك اختار ليه ساء للكوفيين؟ قال لا، منها بعض التعبير ممكن يكون صحيح، لان سيدنا السخاوي تلميذ سيدنا الامام الشاطبي. قال اختار الساء لانها بثلاث نقط، والكوفيين ثلاثة، وكلمة كوفي فيها حرف الفاء، والثاء الثاء والفاء مقاربة متقاربين في الايه، في المخرج. قال وجعل الخاء للستة لأنها حرف استعلاء. قال وجعل الخاء للستة لأنها حرف استعلاء، وقد استعلت هذه القراءة باجتماع ستة عليها. هو ممكن لو جاب أي رمز تاني كان ممكن برضه يأوله، كان ممكن يؤول. يعني لو جالك أي رمز تاني ممكن برضه تختار منه تنسقه على حسب الأسماء اللي اختارها فيها. قال وجعل الخاء، طبعا اكيد، وجعل الخاء للستة لانها حرف استعلاء، وقد استعلت هذه القراءة باجتماع ستة عليها، وللخاء زيادة على غيرها من حروف الاستعلاء لانها من حروف الحلق فلها الأولوية. ولما كانت الذال تزيد على الثاء بالجهر مع اشتراكها في الرخاوة جعلها للكوفيين وابن عامر. يبقى عرفنا ليه اختار الذال للكوفيين مع ابن عامر. طبعا عندنا كوفيين حرف الثاء، فيجيب حرف يزيد على حرف الثاء في الصفات. هو اعتبرها يعني هي قريبة منها، اعتبرها مشاركة لها، هي ليست مشتركة معاها في المخرج، يا قريبة يا شيخ أحمد، وليست مشتركة. لذلك أنا قلت قريبة يعني. قال ولما كانت الذال تزيد، واختار الذال ليه؟ لأنها تزيد، قال لأنها تزيد على الثاء بالجهر، يعني ليست من حروف الإيه؟ الهمس كالثاء، ومشتركين في الرخاوة، فجعلها زيادة على الكوفيين، ضاف لها ابن عامر. ولما كان ابن كثير له العلو المذكور، علو السند يعني، وانضاف إلى الكوفيين جعل لهم الظاء للجهر الذي فيها والاستعلاء. يعني تأويل كويس. ولم يبق مناسبا لما ذكر ومشاكلا من الحروف إلا الغين، فجعلها لأبي عمرو الكوفيين، جعلها لأبي عمرو الكوفيين. قال ولما كان الشيء للشين مخرجان لما فيها من التفشي بخلاف سائر الحروف، جعلها للاثنين الكسائي وحمزة. نعم، يبقى احنا عندنا عشان نمشي مع بعض في كده كده، هو انتهى بالنسبة للرموز الحرفية الاجتماعية. نذكرهم على بعض كده، انتهينا من الحروف من الرموز الحرفية الاجتماعية، يعني الحرف اللي بيرمز لمجموعة من القراء. هم على الترتيب كالآتي: الثاء رمز الكوفيين، الخاء رمز للستة يعني السبع قراء غير نافع، ستة بدون نافع يعني السبع قراء بدون نافع، بدون نفس سيدنا نافع يعني. الذال كوفيين وابن عامر، الظاء الكوفيين وابن كثير، الغين الكوفيين وابو عمرو، الشين للكسائي وحمزة. إلى هنا انتهى الرموز انتهت الرموز الايه؟ الحرفية الاجتماعية. ندخل في الرموز الكلمية. ندخل في الرموز الايه؟ الكلمية. واعتبر تفشي مخرج، اعتبر تفشي زيادة في المخرج، فاعتبره مخرجين. اعتبر صفة التفشي ان هي بتتفشى داخل الفم كده، بيعتبر لها مخرج تاني او على حسب تأويله، الله اعلم. ولما كان للشيء طيب، وانقضت حروف ابي جاد وبقيت جموع اخر فجعل لها كلمات اختارها ونصبها دلائل على ما بقي من الجموع. ونصبها دلالة على ما بقي من الجموع. فقال في حمزة والكسائي وأبي بكر اللي هو شعبة صحبة. إذن صحبة ترمز شين زائد صاد. صحبة يا شباب يساوي إيه؟ شين زائد صاد اللي هو حمزة والكسائي وشعبة. طيب وقال لهم ما حفص صحاب. لما كلمة صحاب تساوي ايه؟ شين زائد عين اللي هو صحاب حمزة والكسائي وابي بكر. حمزة والكسائي وسيدنا حفص. نعم. وقال في نافع وابن عامر عمّا. يبقى عمّا يساوي ايه؟ ألف زائد كاف. عم تساوي إيه؟ ألف زائد كاف. نافع بن عامر. من العموم لاتفاق المدينة والشام، مع أن قراءة نافع عظيمة الانتشار والاشتهار والعموم، والابن عامر بمحله وعموم قراءاته فضله. وقد اتفق هذان الإمامان في كثير من الحروف، وهو أكثر من ابن كثير اتفاقا مع نافع. وقال في نافع وابن كثير وابا عمرو سما. إذا سما، سما تساوي ألف زائد دال زائد حاء. ألف زائد دال زائد حاء يساوي سما. من الرفعة لقوة هذه القراءة وعلوها من جهة النقل والفصاحة. لقوة هذه القراءة من جهة النقل وعلوها والفصاحة. تمام، أحسنت. صح. وقال في ابن كثير وأبي عمرو حق. يبقى حق يساوي د زائد حاء. لما في قراءتهما من الشهرة والتحقيق، وهو في بعض المواضع مصدر حق فلان، حق فلانا يحقه حقا أي غلبه إذا غلبه في الحق. وقال في إمام ابن عامر نفر، لأن الثلاثة نفر، يبقى نفر بتساوي إيه؟ دال زائد حاء زائد كاف. دال زائد حاء زائد كاف يساوي نفر، أو حق زائد كاف كده. وقال حلا لأنه أقل عدد يسمى نفر. وقوله حلا لأنه أقل عدد يسمى نفر. فقد اتفق فإن اتفق ابن كثير ونافع قال حرمي. يبقى حرمي رمز المين؟ رمز سيدنا ابن كثير ونافع. ليه؟ لأنه يشمل الحرم المكي والحرم المدني. والنسبة إلى الحرم حرمي وحرمي كما قال، وحرمية منسوبة وسلاجم. وقال وأمست بلاد الحرم وحشا بقاعها لغيبة ما كانت من الوحي تعهد. فإذا اتفق الكوفيون ونافع قال حصن. يبقى حصن يساوي ايه؟ هيساوي ثاء زائد ألف. حصن يساوي ايه؟ ثاء زائد ألف لتحصن القراءة بورع نافع وإتقانه وبضبط عاصمة وفصاحته وبتحرز حمزة وأمانته وعلو شأن شيوخه كالأعمش المبرز في الزهد وغيره وبنحو الكسائي وحسن اختياره وتقدمه في العلم. ولذلك اختاره الرشيد مع توفر القراء في زمانه. وقوله كوف وشام وشبه ذلك حذف إحدى الياءين في الشعر ليكوفي شامي، وذلك كثير جائز، فبقيت الياء الأخرى مع التنوين فحذفت لالتقاء الساكنين كما قالوا شام وتهام ويمان، وعوضوا لما حذفوا لغير سبب. والحذف هنا لضرورة شعرية، ضرورة الشعر. وهذه صورة توزيع الحروف على القراء، كل ثلاث أحرف للشيخ وراويه على الترتيب: أبج، دهز، حطي، كلم، نصع، فضك، رصد. وقد رسمت لذلك جدولا إذا نظرت فيه كشفت جميع الرموز في حال الانفراد والاجتماع، لأن احنا قلنا الرموز بترمز للانفراد والاجتماع، تمام؟ والانفراد هي حالة واحدة تاخد رمز الحرف حرف، لكن الاجتماع ممكن ياخد رمز حرف ورمز ايه؟ كلمة. فتدبر ذلك موفقا إن شاء الله عز وجل، وأتى بالجدول اللي هو عمله سيدنا الإمام السخاوي. قال: الجدول المجزأ 22 جزءا في اسم القراء ويمال كل واحد من الحروف إلى جانبه، والجدول المجزأ 14 جزءا في الحروف الدالة على القراء مجتمعين، وكذلك في الكلمات الدالة عليهم في حال اجتماعهم، والذي لكل حرف أو كلمة فهو مرسوم في سطره. طيب، يعني أصل الجدول دون اللي بيعملوه في آخر الشاطبية مأخوذ من إيه؟ من فعل سيدنا الإمام السخاوي، مأخوذ من سيدنا الإمام السخاوي. طيب، قال: ومهما أتت من قبله أو بعده كلمتين، ما زلنا في مدارسة منهج الإمام الشاطبي في القصيدة. انتهينا من استخدام رموز القراء، الرموز الحرفية والكلمية. الحرفية تنقسم إلى فردي واجتماعي، والكلمية فقط اجتماعي فقط مجتمعين. طيب، قال: ومهما أتت من قبله أو بعده كلمة فكن عند شرطي واقض بالواو فإيصالها. يعني هو ذكر لك الشروط قبل كده، التزم بها وخلي الواو دي فيصل بين القراءة والقراءة. قال يعني قال الإمام قال الإمام السخاوي يعني أنه إذا أتت كلمة من الكلمات المضمنات الأوائل من قبل صحبة مثلا أو صحاب أو أخواتهما فهي مضافة إليها ومدلولها داخل في عدة رجال تلك الترجمة، كقولهم: من صحاب وكفء صحبة وصحبة كفء. والشرط مصدر شرط يشرط شرطا بكسر الراء في الأجرة والحجامة وغير ذلك، ويجوز في الحجامة يشرط، وأصله كله العلامة، إلا أنه يستعمل في العلامة الشرط بتحريك الراء والشرط بتحريكها. رذال المال يقال الغنم شرط المال. قال: وما كان ذا ضد فإني بضده غني فزاح بالذكاء لتفضله. هذه قاعدة جليلة، قاعدة استخدام الضد، قاعدة استخدام الأضداد. في القراءة حتى لا تطول المنظومة، حتى لا تطول المنظومة، يوكلك إلى استخدام الذكاء في استخراج القراءة الأخرى غير المذكورة. إيه هي القاعدة اللي استخدمها؟ قال: وما كان ذا ضد فإني بضده غني. فزاحم بالذكاء لتفضله. اللهم صل على سيدنا محمد. فيه بقى هو يستخدم قاعدة الأضداد هنا. قال: كمد وإثبات وفتح ومدغم وهمز ونقل واختلاس تحصل. قال: ضد المد القصر. طبعا قبل ما نكمل، الأضداد عندي المستخدمة في الشاطبية نوعين: أضداد عقلية. عقلية بمعنى إيه؟ بمعنى إن كله يتفق على إن ضد الأبيض الأسود، دي عقلية كده. طيب أيضا الكل متفق إن ضد المد القصر، دي ضمن أنواع الأضداد العقلية. لو قلت لك المد من نوع الأضداد إيه؟ تقول لي العقلية. طب ضد الإثبات العقلية، عقليا كده ضد الإثبات الإيه؟ الحذف الناحية العقلية. طيب عندي اصطلاح تاني اللي اسمها الأضداد الاصطلاحية. يعني ايه الاصطلاحية؟ يعني انت ممكن انت تكتب كتاب او تعمل منظومة لنفسك، تعمل لنفسك كده منهج خاص بيك غير المتعارف عليه، غير المتعارف عليه. اعتبر مثلا اعتبر مثلا في منظومتي ضد القلم المسطرة. اصطلح على كده في الرمز بتاع كده، ضد اما اذكر القلم يبقى ضده مسطرة. اذكر ضد مثلا ضد الكوب الطبق مثلا. دي بنسميها الاضداد الاصطلاحية. يعني كل واحد بيصطلح لنفسه، ياخذ لنفسه مصطلحات خاصة به. سيدنا الإمام الشاطبي عمل كده، استخدم أضداد عقلية اللي هي مشهورة ومعروفة للكل، واستخدم أضداد اصطلاحية يعني اصطلح بها لنفسه إن أنا ضد كذا كذا في منظومتي، ويعرفها عشان إيه ما تتوهش. طيب الأول هنذكر الأضداد العقلية. الأضداد العقلية اللي هو قال: كمد وإثبات وفتح ومدغم وهمز ونقل واختلاس تحصل. طيب المد ضد المد إيه؟ القصر عقليا كده، وضد الإثبات الحذف، وضد الفتح الإمالة. ضد الفتح الإيه؟ الإمالة. لأن عندي عشان مش تتلخبط، في فتح حرف وفتح حركة. في الفتح ينقسم قسمين: فتح الحرف وفتح الحركة. فتح الحرف ضد الإمالة، وفتح الحركة سيأتينا. الآن نتكلم في فتح الحرف ضده الإمالة. قال: وضد الفتح الإمالة، وضد الإدغام الإظهار، وضد الهمز عدم الهمز أو ترك الهمز، وضد النقل إبقاء الهمز على حركته. وضد النقل إبقاء الهمز على حركته، التحقيق نعم، وإبقاء الساكن قبله يعني عدم النقل. ضد النقل كمد وإثبات وفتح ومدغم وهمز ونقل. ضد النقل عدم النقل، لا تنقل، خلاص تقرأ الكلمة محققة كما هي، وإبقاء الساكن قبله. وضد الاختلاس إتمام الحركة أو إكمال الحركة، لأن معنى الاختلاس خطف الحركة والإسراع بها، هكذا قال الإمام السخاوي. قال: وجزم وتذكير وغيب وخفة وجمع وتنوين وتحريك أُعمل. قال ضد الجزم عنده الرافع، كلمة عنده أهي عنده، يعني دي من الأضداد الإيه؟ الاصطلاحية. عنده يبقى احنا في أضداد عقلية وفي أضداد اصطلاحية. عشان لما أجي أقول لك سؤال الجزم من نوع الأضداد نقط، تقول الاصطلاحية، لأن الاصطلاح نفسه كده ضد الجزم، ضد الجزم عنده الرافع، لأن الجزم لا يدخل إلا على مرفوع. وضد تذكير، وتذكير ضد تأنيث، دي عقلي. وضد الغيبة الخطاب، عقل أيضا. وضد الخفة الثقل، عقلي. وجمع كقوله في تفتح وخفف شفا حكما. كقوله تفتح وخفف شفا حكما. طيب وضد الجمع التوحيد، يعني الإفراد، يعني ضد الجمع الإفراد. ضد الغيبة الخطاب، ضد الغيبة الخطاب، يعني يعملون غيبة، تعملون خطاب، ضد الغيبة الخطاب. يعني الياء للغيب والتاء للخطاب، هكذا. وضد الجمع التوحيد اللي هو الإفراد، يعني ضد الجمع التوحيد اللي هو الإفراد يعني. وضد التنوين ترك التنوين إما لإضافة أو غيرها. وضد التحريك كله الإسكان، ضد التحريك كله الإسكان. وحيث جرى التحريك، غير مقيد هو الفتح والإسكان وأخاه منزلة. قال رحمه الله عز وجل: التحريك يقع في القصيدة على وجهين، مقيد وغير مقيد. فالمقيد كقوله: واللام حركوا برفع خلودا، قيدها، قيد نوع الحركة اللي هو هنا ايه الرفع. وكقوله: وحرك عين الرعب ضما، أيضا قيد الحركة بالضم. وغير المقيد كقوله: معا قدر حرك، ولا يكون إذن إلا فتحا. يعني إذا أتى التحريك غير مقيد، يعني أطلقه قال حرك أو حرك، يبقى بالفتح، المقصود بالفتح. يعني لو كان حرف ساكن وقال لك حركه، يبقى يقصد بالحركة هنا إيه؟ الفتح. والإسكان. وطيب حاسس جرى التحريك غير مقيد والفتح. طب والمقيد؟ والمقيد خلاص، المقيد معروف هو قيده، بينه لك في التقييد، بينه لنا في التقييد. قال: والإسكان أخاه منزلا. طيب لسه نكمل كلام السخاوي. ولا يكون، طيب ومثله قول إيه؟ نعم ضم حرك واكسر الضم اثقل. والاسكان ضدهما معا، اي ضد الحركه المقيده وغير المقيده. وانما قال في هذا البيت: والاسكان اخاه، ولم يستغني بما تقدم في البيت قبله لفائده. وليس لانه قبل كده بين ان ضد الحركة السكون. طب هنا ذكروا تاني ليه؟ قال: ولم يستغن بما تقدم في البيت قبله لفائدة. وليس هذا بتكرار، اراد انه اذا ذكر التحريك غير مقيد فضده الإسكان، فإذا ذكر الإسكان فضده الفتح، إذا كان الإسكان غير مذكور الضد. بينها هنا عشان إذا ذكر الإسكان تفهم إن ضده الفتح. تمام. كقوله ويطهرن في الطاء السكون، فضد هذا السكون الفتح لأنه ذكره ولم يذكر له ضدا، فإذا كان السكون ضد غير الفتح فلا بد من ذكره وتقييده. كقوله وحيث أتاك القدس إسكان دالي دواء، إسكان دالي دواء. طيب معنى كلامين، يعني سيدنا ابن كثير قرأ القدس بإسكان الدال. طيب والباقون هيقرأ ضد الإسكان، طب ايه ضد الإسكان؟ ايه لو سابها كده مطلقة هيبقى الفتح، لكن قال وللباقين بالضم أرسل، هو ذكر الضد عشان ما يلتبسش عليك، ما يسيبهاش لك. يعني قال حيث أتاك القدس إسكان داليه دواء، طيب لو سابها هيلتبس عليك، هتبقى القدس بالفتح. لا، قال لك وللباقين بالضم أرسل، القدس بضم الدال. توضح يا شيخ احمد، ايه اللي عايز، ايه هي النقطة اللي عايزة توضيح؟ التحريك، تقصد التحريك لو أطلقها، التحريك لو أطلقها ضدها السكون. الفتح والإسكان، طيب إذا قال لا، هو التحريك عندي نوعين. التحريك عندي نوعين، تحريك مقيد وتحريك غير مقيد. يعني لو قال لك حرك الحرف ده، اقرأه بالحركة، اقرأه بالحركة، بالحركة كده مطلقا. لو قال لك حرك هذا الحرف مطلقا يبقى معروف الفتحة. لو ذكر الحركة مطلقا من غير تقييد، من غير تقييد كده، يبقى معروف الفتحة. زي ايه؟ ومعا قدر حرك، ما قيدهاش. اللي هي آية ايه؟ فعلى المقتير قدره، فعلى المقتير قدره، قدر قد د د د قدره بالفتح. يبقى قال لك معا قدر حرك، هنا غير مقيدة، يبقى على طول مقصود بقى الفتح. على طول مقصود بقى ايه؟ الفتح. طيب لو كانت مقيدة، لو الحركة، لو هو قيد نوع الحركة خلاص، طالما قيدها يبقى هو يذكر لك نوعها. زي ايه؟ قال لك واللام حركوا برفع، قيد لك الحركة اهو برفع خلودا. قيد الحركة هنا بالرفع. طيب لو طيب لو قال لك ايه؟ طيب ولا احنا كده عرفنا الحركة المقيدة وغير المقيدة. الغير مقيدة عموما يقصد بها الفتحة، حركة غير المقيدة يقصد بها الفتحة، والحركة المقيدة هو يذكر لك نوعها كانت ضمة ولا غيرها. طيب ضد الحركة عموما ايه؟ ايه هي ضد ايه هو ضد الحركة؟ السكون. ضد الحركة ايه؟ السكون، الإسكان يعني. طب ليه كرر كلمة الإسكان هنا؟ طب ليه قيد الإسكان؟ ما هنا هنا في البيت اللي في البيت اللي قبله قال لك الإسكان عشان يبين لك إن هو لو ذكر الإسكان على الإطلاق كده، لو ذكر هنا الإسكان في البيت هنا جاي مع إيه؟ قال لك هو الفتح، هو الفتح والإسكان أخاه. يعني إيه هو الفتح والإسكان أخاه؟ يعني لو جاب لك قراءة وقال لك صاحب هذا القراءة بيقرأ بالسكون بس كده ولم يذكر لك قراءة الضد، فاعرف أن الضد يقرأها بالفتح لا غير. تمام؟ وضحت؟ إذا ذكر قراءة بالإسكان وسكت معنى أن ضد هذه القراءة الفتح لا غير. واضحة؟ مثل ايه؟ مثل ايه؟ قال وحيث أتاك القدس إسكان داله دواء. طب لو ما ذكرش الضد هتفهم معنى على طول إن قراءة الضد هنا الفتح، لكن هو قيدها قال لك وللباقين بالضم أرسل. تمام، بس انت الاول قلت اذا ذكر التحريك مقيدا، المقيد مش شرط يكون الفتح. انت مش شرط، انت قلت اذا كان اذا ذكر التحريك مقيد وقلت وكتبت بين قوسين وهو الفتح. لا، المقيد خلاص هو هيقيده لك سواء كان ضم او فتحة او غيره، سواء كان ضم او فتح او غير. اذا ذكر التحريك مقيد، انت كتبت بين قوسين وهو الفتح، ليه اخترت الفتح بالذات؟ المقيد هيكون باي حركه، فتح ضم كسر مفيش اشكال، مفيش اشكال. تاني عشان نوضحها. طيب في الأول إذا ذكر طيب أنت تقصد في الأول غير مقيد، إذا ذكر التحريك غير مقيد يبقى مقصود بالفتح. تمام تمام كده، وهو ضد الإسكان. طيب تاني، وإذا ذكر التحريك المقيد ضم أو كسر مثلا أيضا يكون ضد الإسكان، صح؟ طيب تمام صح. وإذا قال الإسكان ولم يقيد الضد فيصرف إلى الفتح، تمام. أما إذا قال السكون ويريد شيئا غير الفتح فيقيده، تمام. كده صح، كده تمام، كده أنت صح، تمام. جزاكم الله خيرا. وحيث أتاك القدس يسكن دالي دواء للباقين بالضم أرسله، لما كان ضد الإسكان هنا الضم ذكره وعينه، قال الإمام السخاوي كده ذكره وعينه كقوله وأرن وأرن ساكنا الكسر، ساكنا الكسر. طيب وأرنى وأرني ساكنا، طب ضد السكون ايه؟ انت هتقول الفتح، لا هو قيده لك بالكسر وأرينا. ادي مثال على اهو، مثال على تقييد الحركة ضد السكون، تقييد ضد السكون. لأن لو قال لك وأرن وأرن ساكنا وراح ساكت على القراءة الضد هتفهم من الفتح وأرنا، لا قال لك ساكنا الكسر وأر وأر وأرنا وأرنا وأرني وأرني، قيدها بالكسر. وأما قوله وإسكان بارئكم يأمركم له إلى آخره، فدخل في قوله باللفظ واستغنى عن قيد إن جلا ومنزلا منصوب على التمييز، ونقف كده انتهينا من الأضداد العقلية، وبعد كده نخش في الأضداد الاصطلاحية من أول وأخيت بأن النون اللي هو البيت رقم 61، ونقف لأن الوقت زاد عندنا 5 دقائق، نقف عند البيت رقم 61. أسأل الله عز وجل ينفعنا ما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا ويرزقنا علما نافعا ويتقبله منا ومنكم خالص الوجه الكريم. 5 دقائق ونبدأ كتاب اللطائف الإشارات إن شاء الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.